إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبكرمه وبحوله وقوته مع هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم، الكتاب المهذب، بلغنا إلى قول المصنف: فإن انسد المخرج. انتهينا من الكلام على نواقض الوضوء، وأخذنا الناقض الأول ألا وهو ما خرج من السبيل. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن سد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج انتقض الوضوء بالخارج منه، لأنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه البول والغائط، فإذا انسد المعتاد صار هذا هو المخرج فانتقض الوضوء بالخارج منه. وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان: أحدهما ينتقض الوضوء بالخارج منه لما ذكرناه، وقال في حرملة: لا ينتقض، لأنه في معنى القيء. وإن لم ينسد المعتاد وانفتح فوق المعدة لم ينقض الوضوء بالخارج منه، وإن كان دون المعدة ففيه وجهان: أحدهما لا ينتقض الوضوء بالخارج منه لأن ذلك كالجائفة فلا ينتقض الوضوء بما يخرج منه، والثاني ينتقض لأنه مخرج يخرج منه الغائط فهو كالمعتاد. وأما النوم فينظر فيه، فإن وجد منه وهو مضطجع أو مكب أو متكئ انتقض وضوءه، بما روي عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. وإن وجد منه وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض، فإنه قال في البويطي: ينتقض وضوءه، وهو اختيار المزني لحديث علي السابق، ولأن ما نقض الوضوء في حال الاضطجاع نقضه في حال القعود كالإحداث. والمنصوص في الكتب إنه لا ينتقض وضوءه لما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء. ويخالف الإحداث، فإنها تنقض الوضوء بعينها، والنوم ينقض لأنه يصحبه خروج الخارج، وذلك لا بحس به إذا نام زائيا عن مستوى الجلوس، ويحس به إذا نام جالسا، وإن نام راكعا أو ساجدا أو قائما في الصلاة ففيه قولان. قال في الجديد: ينتقض وضوءه، لحديث علي رضي الله تعالى عنه، ولأنه نام زائلا عن مستوى الجلوس فأشبه المضطجع. وقال في القديم: لا ينتقض وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته، يقول: عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي. فلو انتقض وضوءه لما جعله ساجدا. بينا الأسبوع الماضي على أن النزاع كان يدور على مواطن ثلاثة: الموطن الأول هو النظر الدقيق إلى الخارج، والموطن الثاني النظر إلى المخرج، والموطن الثالث. قلنا الموطن الأول النظر إلى الخارج أو المخرج، والموطن الثاني النظر إلى الخارج أو المخرج، يعني واحد منهما والثاني يأتي. الموطن الثالث هو نظر من؟ سند. الموطن الثالث التقييد بالنصوص، وهذا مذهب من؟ المالكية. المالكية قالوا لا نعمم، نأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ به. وبينا أن الحكم يتردد حقا عندما تدقق النظر، يتردد حقا بين الخارج وبين المخرج، فغلبنا جانب المخرج لحديث الريح بأن الريح طاهر، وأيضا يعني يحكم بانتقاد الوضوء. لما؟ لأنه خرج من مخرج يعني يحتمل فيه النجاسة. فنقول المسألة هنا إذا تردد الحكم بين أمرين وكانت العلة فيه قوية ننظر إلى الراجح منهما. فإذا كان الراجح المخرج هنا يتفرع لنا فروع. الفرع الأول إذا سد المخرج، هل نرجع أو نرد الحكم للعلة الثانية وننظر فيها أم لا؟ فإذا سد المخرج فللمرء حالتان. الحالة الأولى أن ينفتح له مخرج آخر، يكون له مخرج آخر، هذا المخرج أيضا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون فوقه المعدة، والحالة الثانية أن يكون تحت المعدة. فإن كان المخرج تحت المعدة وانسد المخرج الأصلي، هيئة الخلق أن الله جل وعلا خلق الخلق ولا بد أن يكون له مخرج ليقضي حاجته منه. فإن انسد المخرج الأصلي فهذا المخرج الذي هو دون المعدة لا بد أن يقوم مقام المخرج الأصلي. فإن قام مقامه لزاما نقول يأخذ حكمه، أحسنت، فإن قام مقامه أخذ حكمه. فكل ما خرج من هذا المخرج إذا انسد المخرج الأصلي دون المعدة فحكمه حكم المخرج الأصلي، يبقى كل ما خرج ينتقد به الوضوء. طب إذا لم يكن الانسداد من سد المخرج لكن كانت الفتحة تحت المعدة لعلة لمرض كالأسطرة مثلا، الأسطرة معروفة ولا غير معروفة؟ غير معروفة؟ معروفة الأسطرة إذا ركبت للمرء، هذه الأسطرة لعلة، يبقى إذا من سد المخرج لكن هنا مرض أو علة انفتح تحت المعدة. فيها قولان، الراجح في ذلك والصحيح أنه ينتقد به الوضوء. لما؟ لأننا ننظر ما كان يخرج من دون المعدة، لأن دون المعدة إذا مر الطعام والشراب على المعدة فهو يتحلل، يتحول إلى صورة الفضلات بعد المرور على المعدة. فإن كانت الفتحة دون المعدة فكل ما يخرج حتى وإن لم ينسد المخرج كله ينتقد به الوضوء. والكلام الأشد من ذلك إذا كانت الفتحة فوق المعدة، الأدلة في ذلك على النظر، إما أن نقول بأن الفتحة نزلت منزلة المخرج الأصلي أو نقول إلحاقا بما يخرج من المخرج الأصلي. لأننا نقول إذا نظرنا إلى الخارج وتكلمنا بكلام الحنابلة ننظر إلى الخارج، البول والغائط من النجاسة بمكان فينتقد بهما الوضوء. فكل ما خرج من دون المعدة فهو كالبول وإيش؟ وكالغائط، لأنه أصبح فضلة، لأنه تحول وصار من طعام وشراب إلى فضلة، فتحول بعد المرور على المعدة، فكان ما خرج من دون المعدة يلحق قياسا بالبول والغائط. أما إذا كانت الفتحة فوق المعدة فأيضا ينظر فيها، إن كان ثمت مخرج وهذه لعلة، إن كانت لعلة فنقول إن كانت لعلة ينظر في الخارج، إذا كان خارج فوق المعدة لا ينتقد به الوضوء. لما؟ إلحاقا بالقيء، إلحاقا بالقيء لا بالبول والغائط، لأنه لم يصل إلى المعدة فلم يتحلل، فنلحقه بالقيء. والاتفاق أو نقول شبه اتفاق أن القيء ليس بنجس، شبه اتفاق وليس اتفاق لأنه سيأتي الخلاف فيه، فشبه اتفاق القيء ليس بنجس، فنلحق ما كان فوق المعدة ليس دون المعدة، ما فوق دون المعدة بالقيء، فلا ينتقد الوضوء بالخارج من فوق المعدة. يبقى فرع آخر لنهاية هذا الباب وهو الخنثى المشكل. ما هو الخنثى المشكل؟ تعريفه؟ نعم له عضوان. نعم، وليش مشكل أو مشكل؟ هو مشكل على العلماء لأنه لا نعرف إن كان له فرجان، هو له ذكر وفرج فله فرجان، فنقول لا نعلم إن كان هو إلى الأنثى أقرب أم إلى الذكورية أقرب. فالخنثى المشكل العلماء نظروا فيه قالوا له حالات، الحالة الأولى يبول من فرج من الفرجين، فإذا بال من الذكر أو من الفرج قلنا ما خرج منه فهو ينقض الوضوء على دلالة الأحاديث التي تثبت بأن البول ينقض الوضوء. هل البول ينقض الوضوء؟ طب إيش الدليل؟ وين وجه الدلالة؟ أريق أرقنا، إيش وجه الدلالة؟ وين الوضوء؟ ما أمره أن يتوضأ؟ أنت كل هذه أدلة نظرية، أما بينا طلبة العلم يتأصلوا تأصيلا علميا حتى يتقن المسألة فيكون طالبا للعلم بحق، فيقف وهو طالب للعلم يظهر طلبه للعلم. أحسن، هذا جيد، لكن ليس في النزاع أيضا. وإيش الدليل على أن الوضوء ده من أجل البول؟ ماشي، بس أحسنت، جزاك الله خير. فين البول؟ كان لا يستنزه من بول، ماله ومال الوضوء؟ بالله عليكم هذا صح، أيها المصلون، أنا أتكلم عن طلبة العلم دلوقتي، أنا بتكلم عن المصلين. أعطتنا بالنظر، نريد الأثر. الله يهديكم. الحديث الأولي للرجل، حديث صفوان بن عسال، ماذا قال؟ أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول أو نوم أو إيه؟ أو غائط. هذا الحديث أريد حديث يدل على أن البول ناقض الوضوء. الله أكبر. جيد، هذه أول الأدلة التي يستدل بها. قلنا الرجل مزداد، هل ده نظري ولا أثري؟ لا، هو نظري وأثري، لكن أنا أريد كيف أثري. الأخ اللي مش عارف الدليل الأثري، لو عنده قياس أولى يكون أثري ولا نظري؟ قياس الأولى أثري أصلا. لما؟ لأنه أولى من الدليل اللي ذكر، يعني هو أقوى من الدليل اللي ذكر. ما يكون أثري ولا يكون نظري؟ ما رأيكم في هذا؟ قاله شعبة ولا ما قاله شعبة؟ شعبة قال ذلك ولا ما قال ذلك؟ قال دلالة الاقتران. طب وإيش الضعيف في قول شعبة؟ لا، الصحيح دلالة الاقتران. لا، ودلالة الاقتران إيش؟ ضعيفة. هو ده اللي خلانا نغض الطرف عنه، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. طيب الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هات ما عندك أخي. طيب يا باشمهندس، ها هو، ما رأيكم في هذا الحديث؟ خليه على جنب. طيب، لا، قال في الساعة ونظرات. ها وين وجه الدلالة؟ فيها. طيب فيها، لكن بعدها حديث ابن عباس كيف يستدل به؟ كده أحسنت نظرا، لا سيما وقد بينا قبل ذلك بأن النوم عند النبي ليس بإيش، كما سنبين النوم للنبي ليس بناقض، وهذه حالة خاصة للإنسان. فمعنى الإنسان لم يقوم يتوضأ فتوضأ بعدما بال، دل ذلك على أن البول ناقض بالوضوء، ويمكن يكون ده أقوى الأدلة بضميمة أن النوم ليس بناقض عند النبي صلى الله عليه وسلم، وده صحيح الرارح. سنبين ابن عباس قال نام الإنسان فنفخ، بل في رواية قال سمعنا غطيطه، غطيط النوم، وله صوت، ثم قام الإنسان فصلى ولم يتوضأ، وهذه خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك لأنه استدل بها الأخ الكريم، فإيش قلت له؟ لما يقول من بول أو غائط، حدث المغايرة ولا ما حدث المغايرة؟ لما حدث المغايرة قلنا لا، لا يطلق على الاثنين، مفهوم؟ كل هذه حكايات فعل، حكايات الفعل هذه ما تدل على الوجوب، لكن تدل على أنه يستدع ويستلزم الوضوء. بمجموع الأقوال ظهرت الأدلة، لكن أليس بعيب على صالب العلم ألا يعرف ما ألزمه من الوضوء بالدليل؟ طبعا ذكرت أحاديث، حديث ابن عباس بيّن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فبال ثم توضأ. قلنا هذا من أقوى الأدلة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بينام حينام على وضوء، لأنه أمرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس في التقرب إلى الله جل في علاه. نام فقام، له أن يصلي من غير وضوء، لأن النوم ليس بناقض للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند خالة ميمونة رسول الله نام وقال سمعنا غطيط نومه صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي، ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وعلل بذلك قال تنام عيني ولا ينام قلبي. فالنوم ليس بناقض قولا واحدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام بال، احتاج الآن يتوضأ لأنه ما يصلي إلا بوضوء. بعدما بال قرب له الماء ابن عباس فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لابن عباس. هذا من أقوى الأدلة. ثم الأدلة النظرية للإخوة قالوها واللي حضرتك في مسألة النجاسة، نعم، دل على الاستنزاف من البول فقط، ما يدل على أن الوضوء يلزم أو هو ناقض للوضوء. الغرض المقصود إذا بال الخنث المشكل أي مخرج من المخرجين، فنقول إن بال من مخرج واحد فلا إشكال ينتقد الوضوء، وإن بال من المخرجين ترجع هذه المسألة على التأصيل بالمخرج الأصلي وإيش والفتحة التي دون المعدة، فترجع إلى قول واحد وصحيح الراجح فيها أنه ينتقد وضوء إذا بال من المخرجين، ينتقد الوضوء، ويرجع القول على قول الحنابلة يكون أقوى، أو ترددت العلة بين المخرج وبين الخارج، فنقول الحكم يجمع العلتين. ندخل على المعترك وأم المعارك كما يقولون، المعترك الدامي ألا وهو النوم. هل النوم ناقض أو ليس بناقض؟ أعجب ما يكون الشافعي في كل مسألة أعظم ما تقول له أقوال له قولان في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة. في هذه المسألة خمسة أقوال في المذهب، خمسة أقوال في النوم ينقض أو لا ينقض. حتى لا أدخل في التفاصيل فأنا سأقول الرارح فقط، نقول النوم بالنسبة للنوم في المذهب الشافعي النوم عندهم ليس بحدث، لكنه مظنة الحدث، ضبطوا هذه مهمة جدا، ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث. والنوم ليس بناقض بنفسه لأنه ليس بحدث، النوم ليس بناقض بنفسه. ويشترط في النوم الذي ينتقد به الوضوء شرطان، الشرط الأول أن يكون مستغرقا، شرط وصف في النوم، الشرط الثاني وصف النائم. فالشرط الأول وصف في النوم أن يكون إيش؟ مستغرقا، يعني يغط غطيطا ويكون طويلا، ينام يضجع حتى يسمع له الصوت، يكون مستغرقا، هذا في النوم. الثاني وصف في النائم أن يكون مضجعا أو قائما لا قاعدا، إذن على أي هيئة دون القعود، على أي هيئة دون القعود. إذن قالوا في النوم الناقض لابد من وصفين يتوفر، الأول في النوم أن يكون مستغرقا يخرج به النعاس أو يخرج به السنة، صحيح؟ والثاني وصف في النائم أن يكون على غير هيئة القعود، قائما مضطجعا راكعا ساجدا غير قاعد، إذن يتخذ الوضوء بغير قاعد، يبقى الوصف في النائم ألا يكون قاعدا. الأدلة على ذلك استدلوا عموما بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. قالوا قال جمهرة من أهل التفسير إذا قمتم أي قمتم من النوم وأردتم الصلاة فعليكم بما تلي عليكم، إذا قمتم من النوم، فجعل النوم يعني مظنة الحدث ناقض للوضوء. الثاني استدلوا على ذلك أيضا بغزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سافرت عائشة رضي الله عنها أرضاها وانفرط العقد، الغزوة المشهورة، فلما انفرط العقد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن هذا العقد، فحبست رسول الله وحبست من معه وليسوا على ماء فناموا، فلما أصبحوا أرادوا الصلاة، فإذا أرادوا الصلاة لابد من الوضوء، وهذه دلالة على أن النوم مؤثر في طهارتهم إذا ناموا على طهارة. فدخل أبو بكر على عائشة قال حبست الناس، يا لكع حبست الناس، القصة المشهورة، حبست الناس وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأنزل الله جل في علاه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إلى أن قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم على التيمم. فقال أسيد بن حضير ليست هذه من أول بركتكم يا آل أبي بكر. الغرض المقصود قالوا هنا سبب النزول أنهم ناموا فانتقد الوضوء فأرادوا الوضوء أو أرادوا الطهارة فما وجدوا الماء فأنزل الله التيمم، فهذا السبب يدل على أنه إيه؟ ناقض للوضوء. الدليل الثالث من الأثر أو من الحديث من السنة، قالوا حديث صفوان بن عسال أنه قال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولا ليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم تقدير فلا. فهنا من بول أو نوم أو غائط استدلوا به بدلالة الاقتران، قالوا البول بالإجماع ناقض والغائط بالإجماع ناقض، إذن النوم مقترن مع البول والغائط فهو ناقض، يبقى الدلالة هنا اللي استدلوا بها دلالة إيش؟ الاقتران. طبعا هذا الاقتران معروف ضعفها أصوليا، لكن أنا نتكلم على وجه استدلال القوم، قالوا نستدل باقتران النوم مع البول والغائط. الحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب، وهذا صريح طرف في إسنادي والراجح الصحيح أنه حسن الغيث، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ، هذا صريح، العين وكاء السهم، وكاء يعني الرابط، أنت ترى لو عندك قربة ولا شيء الخيط اللي بتربطه عليه هذا هو الوكاء. فقال العين وكاء السه حلقة الدبر، يعني العين هي التي تجعلك تتمكن ألا تخرج الريح، فقال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، يعني انحل الوكاء وانفلت الأمر ولا تستطيع أن تتحكم في نفسك، وهذا صريح، قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، فهذا دليل عام على أن النوم ناقض للوضوء. قلنا أنتم كل الأدلة التي استدللتم بها ونحن معكم في المذهب كلها أحسنت عامة على النوم القليل والكثير والنوم إيش الممكن وغير الممكن وقد قيدتموه، فما أدلتكم على التقييد؟ قالوا أدلتنا معنا، أولا قلنا لابد من وصف يتوفر في النوم ووصف يتوفر في النائم. أما الأدلة على الوصف الذي يتوفر في النوم حديث ليس بحديث أنس، قلنا وصف النائم ألا يكون مستغرقا ووصف النائم استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الوصف اللي هو ألا يكون مستغرقا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، الإخوة نايمة خلاص وأنا نايمة كمان، حديث ابن عباس في الصحيحين عندما كان عند خالته فقام، أنا أريد وجه الدلالة من حديث الذي سيأتيكم، فقام من نومه فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقمت فكان تأتيني الإغفاء، يعني يأتيني النعاس، تأتيني الإغفاء فيأخذ بشحمة أذني وأنا أصلي. قالوا استدلنا بذلك على أن النوم الغير مستغرق اللي هو نقول فيه السنة أو نقول الإغفاء أو النعاس لا ينتقد بالوضوء. ما وجه الدلالة؟ هو كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه النعاس وهو يصلي، ما حدث منكم؟ يعني سمعت بعض المشايخ كان بيصلي وهو بيصلي كان في الليل، يعني بعد ما صلى والحمد لله أمرين أعجب من بعض، الأول وهو بيصلي كان بيصلي في قيام الليل، بعد ما صلى في قيام الليل كان بيصلي في سورة البقرة أطال ودخل على الجزء الثاني، ثم دخل على آخر الربع الرابع اللي هي الحج أشهر معلومات، قال فيها واذكروا على ما هداكم وإن كنتم من قبله لا من الضال، جاب الست حركات شبعهم ولا الضال، أمين واحد قال له آمين آمين، دي الصف الأول طلع والصف الثاني طلع، ده ماله ده كان إيش؟ نايم، يعني هو بعد ما قرأ الفتحة دخل على الجزء الأول خلاص والجزء الثاني والراجل في الجزئين مرتاح لغاية ما يعني ربنا كرمه استيقظ وهو بيقول وإن كنتم من قبلي لا من الضالين سمع الضالين، فقال لك ده دخل في الفتحة ثاني آمين، فالناس طلعوا أول صف، هذه الأولى ده نامه هل انتقد وضوءه؟ لا، في الصلاة لأنه مش مستغرب. الأمر الثاني أعجب منه، الرجل بعد ما صلى وهو بيصلي بفضل الله سبحانه وتعالى ابتدى يقنط فبكى كثيرا وبكوا كثيرا، فلما بكوا كثيرا سلم الرجل فجاءه الرجل اللي هو المصلي فقال جزاك الله عنا خيرا قد أيقظت قلوبنا ورحمتنا، لكن أنا أريد سؤال، قال تفضل، قال وأنت تصلي قد استغرقت في النوم ورأيت رؤيا أريدك أن تفسرها لي، فانظر بقى هو بيصلي راح، طب هل هذا نقول انتقد وضوءه ولا لا؟ فالإنسان لو نام في الصلاة، ولذلك هو ده اللي جعل الأحناف كما سمعنا في المخالفين قالوا النوم في الصلاة في أي هيئة من الهيئات لا تنقض الوضوء، فاحنا نقول النوم في الصلاة غير مستغرق بحال من الأحوال، أنك لو ضربته في إصبعه في يده في أذنه سيقوم، فاحنا نقول ابن عباس هنا قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيته، يعني كان يأتيه النعاس، قال فيأخذ بشحمة أذني، ووجه الدلالة من الحديث سنت، لأنه لو كان إيش؟ لو كان انتقد لا، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بيدي يعني إيه؟ أن يذهب فتوضأ، لكن أقام ويضرب بشحمة أذني ويبقيه يصلي معه مأموما، فهذه الأول في الوصف في إيش؟ في النوم ألا يكون مستغرقا، أما الوصف في النائم ألا يكون يعني على هيئة ممكن فيها القعدة استدلوا بها بحديث أنس في الصحيحين أنهم كانوا ينتظرون العشاء يصلون العشاء الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس وكانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فينامون حتى تخفق رؤوسهم، المصنف أتى بلفظة قال قعودا ينامون قعودا حتى يعني تكون صريحة فيما استدل به، والصحيح الراجح ليس تمت هذه اللفظة ليست موجودة في الأحاديث، لكن عندنا ما يدل عليها، قال كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فينامون حتى تخفق رؤوسهم، خفقان الرأس يدل على إيش؟ على أنه قاعد، فهذه دلالة واضحة على ذلك حتى تخفق رؤوسهم، قال هذا الحديث دليل على الوصف للنائم أنه إذا مكن مقعدته من الأرض يعني تمكن من هو تيقن من هو لا يخرج الريح وضوءه لا ينتقد، أما بهيئة أخرى وضوءه ينتقد، إذن هم أخذوا الأدلة العامة على أن النوم ناقد وأتوا بها، ثم خصصوا هذه الأدلة العامة أو المطلقة قيدوها بوصف في النوم، قالوا وصف النوم ألا يكون مستغرقا بحديث ابن عباس، ووصف النائم ألا يكون على هيئة القاعد الممكن المقعد، هذا هو المذهب، إذن المذهب الصحيح النوم ليس بحدث وليس بناقد لكنه مظنة الحدث، فإذا أتت القرائن احتفت هذه القرائن بمظنة خروج الحدث قلنا بإيش؟ قلنا بالانتقاد، ننزل غالب الظن منزلة اليقين، وهذه الأدلة التي أتيتكم بها، خالف في ذلك كثير من أهل العلم، يعني بلغت الأقوال لثمانية أقوال، خالف المالكية والأحناف والحنابلة وخالف ابن المسيب وخالف المزني وخالف ابن المنذر والمزني من الشافعية، فنقول هذه الأقوال كلها ثمانية أقوال نختصر يعني القوي منها بالأدلة، أولا الأحناف قالوا النوم ليس بحدث مثلهم مثل الشافعية، قالوا لا ينقض الوضوء ما دام في هيئة الصلاة سواء كان راكعا أو ساجدا أو كان جالسا، فإن كان جالسا في الصلاة أو راكعا أو ساجدا لا ينتقد وضوءه، وهذه الآيات أيضا خارج الصلاة قاسوا ما كان خارجا عن الصلاة على ما كان داخل الصلاة، واستدلوا على ذلك بدليل الحديث الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تعالى عبدي روحه عندي وهو جسده ساجد بين يديه، وجسده ساجد بين يديه، لكن ما وجه الدلالة؟ عجيب، هم يستدلون بأي هيئة في الصلاة لا ينتقد فيها الوضوء، واستدلوا بهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي حتى نكون أدق في التعبير، روي عن النبي قال الله تعالى: عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يديه. وين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ إخوة اسمعوني، هو سماه إيش؟ يعني إيه ساجدا؟ مصليا، يعني اعتبر الصلاة ولا ما اعتبر الصلاة؟ كيف تعتبر الصلاة؟ توفرت الأركان وإيش؟ ومن الشروط هي؟ بس هذا هو، يبقى لما تم ساجدا اعتبره مصليا، فإذا اعتبره مصليا فقد إيش؟ أتى بالشرط وهو شرط الطهارة، هذا وجه الدلالة عندهم. القول الثاني قول المالكية، قالوا نقول بالحدث أيضا، هو مظن أنه النوم مظنة الحدث وليس بحدث، لكن نفرق بين النوم القليل والنوم الكثير، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث صفوان بن عسال. قالوا حديث صفوان بن عسال، ابن عسال كان يقول كانت تخفق رؤوسهم، وهذه فيها دلالة أنه نعاس وليس بنوم، تخفق رأس ويقوم وتخفق رأس ويقوم، فهذا نعاس وليس حديث أنس، آسف حديث أنس. قالوا هذا يدل على التفريق بين النوم القليل وبين النوم الكثير، مفهوم؟ قالوا والنوم الكثير عندنا الأدلة حديث صفوان وغيره الحديث العامة التي أثبتت أن النوم ينتقد به الوضوء. القول الثالث قول أبي موسى الأشعري وابن المسيب ومن وافقهم، قالوا ينتقد، لا ينتقد بكل الأحوال، لا ينتقد بكل الأحوال، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وين وجه الدلالة من هذه الآية؟ هذه استدللنا بها، فكيف يستدلون؟ وين وجه الدلالة من الآية؟ استدلوا بقول الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لفض فوق، هذا الصحيح، هو عدد الأحداث ولم يذكر إيش؟ النوم، فلما لم يذكر النوم قلنا هذه دلالة على أن النوم ليس بناقض. واستدلوا أيضا بحديث الترمذي بسند صحيح قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فقط إيش؟ الصوت والريح، قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. طيب، واستدلوا أيضا بأن النوم ليس بناقض حديث أنس: كان الصحابة ينامون ويصلون ولا يتوضؤون، قالوا هذه دلالة على أن النوم ليس بناقض، هذا حديث صحيحين. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وغطى في النوم ثم قام فصلى ولم يتوضأ. طب ما وجه الدلالة على هذا؟ وين وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وسمعنا صوته أو غطيط نومه وقام فصلى؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة سيعترض عليهم بإيش؟ ده النبي، خاصة بالنبي، يقولون لا أصل في الأحكام إيش؟ توافقون؟ ما توافقون؟ توافقون أن الأصل في الأحكام على العموم؟ طب أنا أنتظر الدليل، إيش الدليل عن الأصل في الأحكام العموم؟ والله هذه تأصيلات لو خرج بها طالب العلم. أنت ما وجه الدلالة؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما وجه الدلالة؟ قال يا أيها النبي، خطاب للنبي ثم عما، فقال إذا طلقتم الأمة كلها، إذا طلقتم النساء إلى آخر الآية، فهذه دلالة على إيش؟ على أن الأصل في الأحكام العموم وليست الخصوص. دليل آخر، هذا هو امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، لما احتيج للتخصيص ذكر بالتصريح خالصة لك والتأكيد من دون المؤمنين، هذه تدل على أن الأصل العموم، وإذا أريد بالحكم الخصوص لابد أن يذكر تصريحا. إذن يستدلون أيضا بعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فيها دلالة أن النوم ليس بناقض. القول الرابع هذا ولا الخامس؟ نقول القول الرابع، قالوا النوم ناقض مطلقا، وهؤلاء استدلوا بكل الأدلة التي تدل على الانتقاد. قالوا حديث صفوان بن عسال أنه قال: إلا من بول أو غائط أو نوم، وهنا الدلالة دلالة اقتران. واستدلوا أيضا بعموم قول علي بن أبي طالب حديث: العين وكاء السهم، فمن نام فل يتوضأ، وهذه دلالة صريحة في ذلك. كده استجمع لنا خمسة أقوال، خمسة أقوال، وطبعا أيضا بالقياس، قالوا نقيس النوم على زوال العقل، لأن ده متفق عليه، اتفقت الأئمة الأربعة على أن العقل إذا زال بجنون أو بسكر أو ببنج لابد أن يتوضأ، يعني لو دخل غرفة العمليات وخرج لابد أنه يتوضأ، يعني بالاتفاق إذا زال العقل زوال العقل كما سنبين زوال العقل ببنج أو بسكر أو بجنون فإنه عليه الوضوء، هذه بالإجماع أو نقول بالاتفاق. فرد المختلف فيه على المتفق عليه، فقالوا نقول قياس النوم بزوال العقل بجنون وبغيره بجامع زوال بجامع زوال العقل. فما الأرجح من هذه الأقوال؟ هل النوم ناقض مطلقا؟ هل ليس بناقض مطلقا؟ هل ناقض في أحوال وغير ناقض في أحوال؟ أقول مخارج القوم في العلم الجيد بيحرر محل النزاع ليعرف كيف يرجح. مخارج القوم ننظر فنجد في هذه الأقوال قوم نظروا للأدلة فوجدوا أثار ظاهرها التعارض مع أثار. أثر يقول النوم ناقض العين وكأس له، أثر يقول النوم ليس بناقض كانوا ينامون ولا يتوضؤون، فقالوا هذه أثار هذه الأثار ظاهرها التعارض فنلجأ للترجيح. فوجدنا حديث أنس في الصحيحين وحديث علي بن أبي طالب مختلف في تصحيحه، فقلنا السند الصحيح يقدم على السند المختلف عليه، فنقول بأن النوم كله إيش غير ناقض، النوم مطلقا غير ناقض. وبعض القوم نظروا فقالوا لا الحاضر مقدم على المبيح، فنقول لا الذين قالوا بالنقض نظروا إلى العين وكأسته قالوا هذا حاضر فلابد أن نقدمه على المبيح فعليه الوضوء. هؤلاء الذين سلكوا مسلك الترجيح. أما الجمهور لأنهم من الفقه بمكان قالوا لا الترجيح مرتبة أخيرة لابد أن ننظر أولا في إيش في الجمع، فقالوا نجمع المالكية جمعوا والشافعية جمعوا والحنابلة جمعوا والأحناف جمعوا وكل اختلف في جمعه. أما المالكية فجمعوا وقالوا نفرق بين القليل والكثير، فالنوم اليسير أو القليل لا ينقض، وهذا قول المالكية وترجيح شيخ الإسلام، أو نقول لا ترجيح شيخ الإسلام أقرب ما يكون للشافعية وهو قول راجح في الحنابلة. والأحناف قالوا لا نقول في الصلاة وغير الصلاة لأننا حديث جاءنا في هيئة من هيئات الصلاة وهو ساجد أنه لا ينتقد وضوءه، واستدلوا بحديث طبعا موضوع اللي هو إن كان راكعا أو مضطجعا، وهذه الأحاديث استغنينا عنها بالأحاديث الصحيحة. وجاءت الشافعية فجمعوا الجمع اللطيف، والله هذا ليس تعصبا هذا حق، فجمعوا الجمع اللطيف الذي به تشتمل الأدلة بل تجمع كل الأدلة، فقالوا نحن نقول لا فرق مؤثر بين القليل والكثير، النوم اسم نوم سواء كان قليلا أو كان كثيرا. فنظرنا في العلل المؤثرة فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن الصحابة كانوا قاعدين وتخفق الرؤوس ينامونهم ممكن المقعدة ويصلون ولا يتوضؤون وما أمرهم بالوضوء. لما قلنا ما أمرهم بالوضوء هو الذي قال العين وكأسته، قلنا هذه الجلسة أو هذه الهيئة هي إيش هيئة مؤثرة. أما نقول القول القليل والكثير في قول المالكية عندما قالوا أيضا بحديث أنس تخفق أن هذا نعاس والنعاس ليس بنوم مستغرق وأنتم تقولون ذلك، قلنا لا عندنا رواية أخرى تثبت أن بعض الصحابة نام نوما عميقا في رواية الترمذي والبيهقي قال أنس سمعت لأحدهم غطيطا، وهذا الوصف وصف إيش المستغرق المستغرق في النوم سمعت لهم غطيطا، فهذه تدل على أن منهم من كان نومه نوما مستغرقا ومن كان نومه نوما عميقا، والاثنان أخذوا حكما واحدا وهو عدم الوضوء. فعلمنا أن هذه الجلسة الممكن فيها المقعدة جلسة مؤثرة، فيظهر بذلك رجحان قول الشافعية ويكون الصحيح الراجح أن النوم ليس بناقض بذاته وليس بحدث لكنه مظنة الحدث، وهناك قرائن تبين لنا غالب بغالب الظن أن الحدث قد خرج وهو النوم مضطجعا أو النوم راكعا أو النوم ساجدا إلا أن ينام وهو قاعد ممكن المقعدة، هذا غالب الظن تشتمل به الأدلة، فيكون العين وكأسه على عين وكأسه نعم إذا كان نام مضطجعا لأنه لن يتملك في نفسه ولن يتحكم في نفسه، أما إذا نام ممكن المقعدة قد يتحكم في نفسه أو غالب الظن أنه يتحكم في نفسه. طيب إذا قلنا بأن هذا هو الراجح كيف نرد على المخالفين؟ نبدأ أولا بمن قال النوم ليس بناقض مطلقا، ما دليلهم؟ ضبط الصدر وضبط الكتاب، ما دليلهم؟ إيش هي الآية؟ كيف نرد على الآية؟ سأرد أنا حتى لا أتعب الإخوة. نرد على الآية أن نقول لا نسلم لكم ذلك، لما؟ لأن عندنا زيد بن أسلم قرأها يا الذين آمنوا إذا قمتم من النوم فذكر النوم فهذا له أثر لزيد بن ثابت، إذن لا نسلم لكم ما قلتم به أنه لم يذكر بل ذكر النوم مضمرا أو هو محذوف مقدر معروف بين الصحابة. الدليل الثاني لا وضوء إلا من صوت أو ريح، الرد عليه نفس الرد كرد الآية، نقول له إن هذا أو سياق هذا الحديث ليس محل تبيين أو عد الأحداث، لكن هذا الحديث سياقه في إيش؟ في طرح الشك وأنك لا تخرج من الصلاة ولا تعتبر وضوءك قد انتقد إلا من صوت أو ريح. فسياق الحديث القاعدة عند العلماء السياق من المقيدات ومن المفسرات. فسياق الحديث يثبت أنه ليس سياقه في محل عد الأحداث ولكن في طرح الشك. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا أشكل عليك وشككت هل وضوءك انتقد ولا ما انتقد، لا تخرج حتى تسمع صوتا يقينا أنك انتقد وضوءك، أو تشتم ريحا وهذا أيضا يقينا انتقد وضوءك. فسياق الحديث ليس في محل أن يعد الأحداث ولكن محله هو طرد أو طرح الشك. الدليل الثالث لهم ضبط الكتاب وين؟ حديث أنس قالوا تخفق الرؤوس قلنا بقولكم، ونحن نقول هنا النوم غير ناقد لكن بوصف وبقيد وليس على الإطلاق. فنحن نوافقكم أن حديث أنس يدل على أن النوم ليس بناقد لكن لا نوافقكم على إطلاقه، بل مقيد بهذه الصورة فتكون وقعت حال فقط. في هذه الحال لا ينتقد الوضوء، وفي غيره من الأحوال إنما مضطرعا إنما راكعا إنما ساجدا ينتقد وضوءه. هذا رد على من قالوا بأن الوضوء مطلقا لا ينتقد. الدليل الرابع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص وليس على العموم. طبعا الكل لابد أن يضربني، كيف أنت ما زلت تؤصل الآن تؤصل ما لبست إن إلا أن أصلت بأن الأحكام على العموم؟ قلنا عندنا القرينة بفضل الله التي تدل على الخصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه على ذلك قال تنام عيني ولا ينام قلبي، وهذه موجودة في كل البشر صح؟ حاشا لله لا. طيب أنا سأشكل عليكم إشكال وتحلوه بعدين يعني في آخر الدرس. قلنا هذه على الخصوص، قالوا كيف؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي، والكل إذا نام نامت العين ونام القلب. طب ما بالكم قد نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، وهو الذي يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، ونام عن صلاة الفجر. فإن كان هذا صحيحا لقام صلاة الفجر وأيقظهم تحديث بلال، صحيح ولا لا؟ لا ليس التشريع، كلام غلط، لا ليس بصحيح، اكتبوه وحلوه بعد الدرس. إذا هذا الرد عليهم أن الدليل عن السلام دليل خاص ولا يعمم بقول السلام تنام عيني ولا ينام قلبي. الرد على القول الثاني نقول الذين قالوا بأن النوم ناقض مطلقا استدلوا حديث صفوان بن عسال أنه قال إلا من بول أو غائط أو نوم. نقول أولا الاستدلال بهذا الحديث من وجهين، الوجه الأول دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة أصوليا. قالوا لا عندنا أدلة أخرى تدل على أن النوم ناقض، صحيح ولا لا؟ العين وكأس صح؟ قالوا هذه تدل على قوة دلالة الاقتران. قلنا نعم، فضتم منا في هذا الرد، نرد عليكم من وجه آخر ألا وهو أنتم تستدلون من هذا الحديث أحسنت بالعموم، ونقول معكم هذا عام مخصوص، هذا حديث عام إلا من دول أو غائط أو نوم، نوم عام مخصوص بمن مكن مقعدته أو نام ممكن المقعدة قاعدا بدليل، هذا التخصيص ليس من رأسنا، بدليل كانوا ينامون والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك وعلم ذلك. كانوا ينامون ويقومون يصلون ولا يتوضؤون، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النوم ممكن المقعدة لا ينتقد به الوضوء. الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي استدلوا به قياس النوم على زوال العقل بجنون أو بسكر أو ببنج. قلنا هذا القياس قياس مع الفارق، إذ بزوال العقل بالجنون أو بالبنج يزول بالكلية لكن النوم لا يزول بالكلية، وهذا واقع مشاهد معروف باتفاق لا يزول بالكلية، فإذا يكون القياس قياس مع الفارق. القول الثالث لمن المالكية ماذا قالوا؟ قالوا التفريق بين القليل وبين الكثير، واستدلوا على ذلك تخفق أنس تخفق رؤوسهم. قلنا نرد عليكم بحديث واحد نفس الرواية، رواية أنس في البيهقي وفي الترمذي، قال أنس وسمعت لأحدهم غطيطا. إذا منهم من نام نوما عميقا ومنهم من نام نوما غير مستغرق النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النوم ممكن المقعدة ولو كان عميقا، ولو كان عميقا لا ينتقد الوضوء به، مفهوم؟ إذن هذا التفريق بين القليل والكثير ليس معكم، هذا الدليل ليس لكم. القول الخامس احنا عندما قالوا هيئة الصلاة، وهذا قول للشافعية، نقول الرد عليه من وجهين، الوجه الأول الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، والحجة الحجة في الصحيح وليس في الضعيف. والرد الثاني نقول إن هذه الهيئات التي تكلمتم عنها لو صح الحديث يعني، ولو صح الحديث إن هذا الحديث سياقه سياق المدح وليس سياقه بيان أنه مصلي أو غير مصلي، لا سياقه سياق المدح وليس سياقه سياق بيان أنه مصلي أو غير مصلي. كأنه يقول من الممدحة الكبرى أنه من كثرة ما اجتهد في عبادة الله جل في علاه نام وهو ساجد، فكان السياق سياق مدح لهذا الذي اجتهد في عبادة الله جل في علاه. ونرد عليهم أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس، وهي كانوا ممكن المقالة تخفق رؤوسهم، ونسلم أقر ذلك. هذا الرد على خامس الأقوال، وتصف لنا الأدلة، ويكون النوم ليس بحدث في ذاته وليس بناقض في ذاته، لكنه مظنة الحدث، وأن النوم يكون ناقدا إن كان على هيئة غير ممكن المقعدة فيها. وصف في النوم أن يكون غير مستغرق، ووصف في النائم ألا يكون قد مكن المقعدة، هيئة غير القعود، هيئة غير القعود هي التي ينتقد بها الوضوء. نقف عند هذا.